والمعنى أن الله عز وجل قد جاءه بأعظم الآيات، فماذا يبتغون بعد ذلك؟ وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، أي في اللوح المحفوظ. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي قوله تعالى فتأتيهم بآية قولان، أحدهما بآية قد سألوك إياها، وذلك أنهم سألوا نزول ملك الموت ومثل آيات الأنبياء كعصا موسى وناقة صالح، والثاني بآية هي أفضل من آيتك. وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فيه ثلاثة أقوال، أحدها لو شاء أن يطبعهم على الهدى لطبعهم، والثاني لو شاء لأنزل ملائكة تضطرهم إلى الإيمان ذكرهم الزجاج، والثالث لو شاء لآمنوا كلهم، فأخبر إنما تركوا الإيمان بمشيئته ونافذ قضائه. المعاني متقاربة وأجملها تعبيرا الثالث، كما قد جاء في الآية الأخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله تعالى فلا تكونن من الجاهلين فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا تجهل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى، والثاني لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم ويكفر بعضهم، والثالث لا تكون ممن لا صبر له لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم، وفيه أيضا بيان فعلا أنهم موتى قلوب وأن الميت الذي قد مات لا ينفع الموعظة فيه لأنه لا يسمع، وهؤلاء أيضا صاروا لا يسمعون ماتت قلوبهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي المراد بالموتى قولان، أحدهما أنهم الكفار قاله الحسن ومجاهد وقتادة، فيكون المعنى إنما يستجيب المؤمنون فأما الكفار فلا يستجيبون، أي الذي قد كتب الله عليهم ذلك بسبب إعراضهم، حتى يبعثهم الله تعالى ثم يحشرهم كفارا فيجيبون اضطرارا، والثاني أنهم الموتى حقيقة ضربهم الله تعالى مثلا، والمعنى أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله، فكذلك الذين لا يسمعون. وفي آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأنهم كالموتى لأن الميت لا يسمع خطاب من يخاطبه، فكذلك هؤلاء صاروا لا يسمعون القرآن والمواعظ ولا يتعظون بها ولا ينتفعون بها، والمعنى أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون. وقوله تعالى ثم إليه يرجعون يعني المؤمنين والكافرين فيجازي الكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.